بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درسين جديدين من دروس شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. نبدأ أولا بشرح الأصول الثلاثة كما هو المعتاد، وهذا هو الدرس الحادي عشر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حديثه عن أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقف بنا الحديث عند الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو اليوم الآخر. اعتدنا ولله الحمد أن نقرأ ما يتيسر من كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. وصدق رحمه الله، إي والله لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. والبعث حق، قال جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. متفق عليه. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، حيث يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة، فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم نعيمها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله. قال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال جل وعلا عن الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويدخل أيها الإخوة والأخوات في الإيمان باليوم الآخر أمور، منها أن نؤمن بعلامات الساعة الصغرى وعلاماتها الكبرى، وهذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن هناك علامات للساعة صورة، وأولها بعثته عليه الصلاة والسلام، فهو القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين. والعلامات الكبرى كما قال أهل العلم أنها تكون متوالية، إذا وقعت الواحدة توالت الأخريات بعدها، مثل حبات العقد، إذا انقطع العقد سقطت واحدة تسقط الأخريات بعدها. أما العلامات الصغرى لا، يكون بينها فجوة، يكون بينها زمان. أما العلامات الكبرى فهي علامات الساعة الكبرى فهي متتابعة. ونحن على كل حال نؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه العلامات، العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. قال الشيخ رحمه الله: ومما يلحق بالإيمان باليوم الآخر فتنة القبر، نسأل الله الثبات على الدين، وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأصول الثلاثة التي أقام عليها الشيخ رحمه الله هذا الكتاب. قال الشيخ: ويضل الله الظالمين، فيقول الكافر: ها ها لا أدري، ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: ومما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه، فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا ولا شك يشمل ما يكون للميت في سكرات الموت وما يرى وما يجتمع عليه ملك الموت ومن معه، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ثم بعد ذلك القبر. وقال جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الله المستعان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أسمعه ما يكون في هذه القبور. فيقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا، يعني لأنه لو أخبرهم لم يتدافن، ولكن الإنسان يوضع في قبره ويلقى جزاءه، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قال الصحابة رضي الله عنه: نعوذ بالله، ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، إلى آخر الحديث. وأما نعيم القبر فيكون للمؤمنين روضة من رياض الجنة ونور وسعة لهم في قبورهم. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن في هذا ثلاثة أقوال: متى تقول هذا الملائكة، متى تقول هذا القول الملائكة، القول الأول قال إنها تقوله عند المحتضر المؤمن الذي الآن يحتضر، تبشره ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهنا ذكر بعض المفسرين فائدة، قالوا ما السر في جمع يعني أو في الجمع بين نفي الخوف والحزن عن هذا الميت المؤمن؟ قالوا لأن الإنسان الآن في أي سفر من أسفار الدنيا، أي أن أنت الآن تريد تسافر مثلا من الرياض إلى مكة، من المدينة إلى مكة، لا شك أنت أبوك شعوران لا ثالث لهما. أما الأمر الأول فأنت تخاف من الطريق، ماذا يعرض لك وماذا سيكون، ثم إذا وصلت أين ستجلس، ويعني وهو خوف يعني خفيف يعني ليس بالشديد. وتحزن على من خلفت في بلدك من زوج وأولاد وأهل وغير ذلك. فإذا كان هذا يقول العلماء من في سفر دنيا إلى دنيا، من دنيا إلى دنيا، فكيف بسفر العبد من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ هذا فضل عظيم أن يبشر العبد المؤمن حال الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر أيضا البشرى المذكورة في هذه الآيات. هذا القول الأول. القول الثاني قال الحافظ كثير إنها أن الملائكة تتنزل على الميت المؤمن في قبره، والقبر صندوق العمل، تتنزل عليه ألا تخافوا ولا تحزنوا. القول الثالث أنها تتنزل عليه حين يخرج الناس من قبورهم، حين يبعثون فيخرجون من قبورهم تتلقاهم الملائكة بهذه البشرى العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال الثلاثة قال ولا يمنع أن يكون ذلك في هذه المواضع الثلاثة. الأقوال الثلاثة صحيحة ومجتمعة، وفضل الله جل وعلا واسع، نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. قال وما يدل على يعني نعيم المؤمن في قبره إذا أجاب الملكين في حديث البراء بن عازب، قوله عليه الصلاة والسلام ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. رواه الإمام أحمد وأبو داود في حديث طويل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة. قال أولا الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها، والحرص عليها الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. نعم، لأنه ما يقدم الآن من عمل صالح يجد ثوابه عند الله عز وجل. الثاني الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، يعني أن العبد إذا تذكر اليوم الآخر، تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، والله إنه يرهب ويخاف من الذنوب والمعاصي. الثالث تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. نعم، المؤمن كغيره يفوت الشيء من حظوظ الدنيا ومن متاعها وإلى غير ذلك، ولكن إذا تذكر ما عند الله والدار الآخرة وتذكر نعيم الجنة، والله لا يساوي ما فاته في هذه الدنيا ما سيلقاه برحمة الله وإحسانه في الجنة. ولذلك هو حريص ومشمر ساعد الجد ليبلغ جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك أيها الإخوة لا غروة أن نجد الحديث عن حديث القرآن عن اليوم الآخر في مواضع كثيرة، بل قال بعض المفسرين ثلث القرآن في اليوم الآخر. يعني أنت لو تحسب الآيات وتنظر فيها تجد ثلث القرآن هو في اليوم الآخر. هذا يدلك على أهمية هذا الأمر، وأنه يجب على المؤمن وهو يؤمن بذلك ولله الحمد، لكن أن يقرأ في تفسير الآيات وشروح الأحاديث، وأن يقرأ كلام أهل العلم في هذا الموضوع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مسألة مهمة، قال إن الكافرين قد أنكروا البعث، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله وبعده حتى في زمننا هذا، وقالوا إن هذا غير ممكن ولا يصح ولا ولا، والله جل وعلا رد عليهم في مواضع من كتابه. والردود عليهم كما قال الشيخ تتلخص في ثلاثة أوجه دل عليها الشرع والحس والعقل. قال أما الشرع فقد قال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية على إثبات الإمام باليوم الآخر. قال أما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وذكر الله عز وجل في سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك. المثال الأول قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. المثال الثالث هذه كلها أمثلة حسية واقعية رأوها في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله ثم أحياهم. قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذا كان في الدنيا. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله فأماته الله 100 سنة ثم أحياه. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخر الآية. المثال الخامس في قصة إبراهيم عليه السلام حين سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى فأمره الله أن يذبح 4 من الطير إلى آخره. قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الشيخ رحمه الله فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى. قال وأما دلالة العقل فمن وجهين، أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهن خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، نعم كما قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الوجه الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذه يسميها العلماء الاستدلال بالدورة النباتية، ونحن نلحظ يعني أن الأرض تكون ميتة ينزل عليها الماء تخضر ثم تذبل ثم تنبت مرة أخرى، هذه يسميها العلماء الدورة النباتية. فالذي أنزل الماء وأحيا به الأرض فأنبتت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج قادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى ويحييهم ويبعثهم من قبورهم. لعلنا نتوقف عند هذا الحد في الإمام باليوم الآخر. بقي لنا مسألة إنكار عذاب القبر ونعيمه، وهذه مسألة مهمة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهي جديرة بالوقوف والتأمل. نعم الشيخ محمد عبد الوهاب ما ذكرها يعني لأنه يعني كلامه مختصر، لكن نحن يعني في هذا الزمن يوجد الحقيقة من ينكر هذا ولا يصدق به، ولذلك نحن نؤجل الحديث عنه إلى الدرس غدا بإذن الله تعالى.